أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. إلى آخر ما جاء في هذا السياق القرآني المبارك الكريم. معاشر المستمعين والمستمعات، في الآيات قبل هذه قال تعالى وقوله الحق: وكيف تكفرون بالله. وقد عرفنا أن هذا الأسلوب، هذا الاستفهام، فيه معنى التقريع والتأديب، وهو يحمل معنى التعجب أيضا. إذ كيف يكفر الإنسان بخالقه؟ تصوروا كيف ينكر وجوده، يقول أنا غير موجود، أنا غير مخلوق. من يصدقه؟ هو لا يصدق نفسه. فكيف إذن يكفر ويصفر ويغطي ويجحد خالقه؟ أمر يستدعي الاستغراب والتعجب، وصاحب يؤدب ويقرع بالمقارع. كيف تكفر بربك؟ وأنتم تعرفون السياق في الرد على أولئك الكافرين من المنافقين ومن المشركين. إذ كفروا بربهم وعبدوا غيره وحاربوا كتابه ورسوله. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون؟ حجة بعد حجة بعد حجة. كيف يستسيغ العاقل أن يجحد ربه وهو قد خلقه قبل أن لم يكن شيئا؟ ثم أعظم من ذاك أنه يميته. هل هناك من فرض بقاءه على الله وقال مثلي لا يموت أو أنا لن أموت؟ والبشرية مضت عليها قرون، هل وجد من فرض بقاءه على الله؟ إذن كيف يكفر بالله؟ وكنت أمواتا فأحياكم ثم يميتكم. يبقى ثم يحييكم الذي يتمتع بعقل إنسان آدمي ما دام قد عرف أنه كان غير مخلوق وخلق، وأنه مات بعد أن كان حيا، بأي ذوق أو منطق أو عقل يدعي أنه لا يحيا مرة ثانية؟ هذا الكلام عقلي منطقي كما نتكلم في دنيانا. هذه الشاة تساوي كذا، هذا البستان لفلان، هذه الدجاجة بيضها كذا، بالعقول. إذن كيف يكفر هذا الإنسان بربه حتى يعصيه ويتمرد عنه ويخرج عن طاعته؟ وقد سبق أن عرفتم أن إنكار وجود الله كإنكار البعث الآخر، العلة والسبب في ذلك هو أن يتمرد الإنسان ويعيش بلا قانون ولا شرع ولا نظام، يريد أن يعيش كالبهائم. فلهذا كيف يتخلص من الطاعة والانقياد والإدعان؟ بالكفر. فلهذا أنكروا وجود الله وأنكروا لقاء الله. وقد عرفنا سبب إنكار وجود الله وإنكار البعث الآخر ولقاء الله في قول الله تعالى: بل يريد الإنسان